وشو يا حلين على العشي يا مصحصح الحب بقلوبهم وفي كيمي فارش طريق الامل بالورد والياسمين غنوا عشانك يا ليل امالي غنوا يمين احلى يا ليل الهنا للي حبيبه معا يبقى الزهر في القمر غنوة ما بين قلبي عشان عيون القمر ده انا اهوى القمر البيت السمرة العشيد وغم علشان سوادي العين وعشان عيون القمر انا اهوى القمر البيت الكل احباب وانا استغناش عن We'll be right back. تاخد من المليحة بلاش وتحط عينك على شي عجيبك يا بلاش متملش يوم للرضي لو حتى كان ببلاش اوعى الرخيص يخدعك ده الغالي تمنه فيك اوعى الرخيص يخدعك ده الغالي تمنه فيك وخيروك الرجال قول يا الأصيلة بلاش تعتب على مين يلي صاحبك وطول باع ما تعرف الا اصيل يا رب اطباع يعيش بروحك لما تكلمه بالعين روحك لما تكلمه بالعين يفهم ربوزك لو شاورت له بيصبع اللي بالغرام ما نشوف دوا الحالي دي نظرة بالرمش صابت وشغل البالي مكتوب لحب القمر بس القمر عالي I'm ساويت الصمت لما اخضر ومشيت على الشوق برجلي بعز الحار. المر بالصبر يا حلاوة طول ما انا صابر، لابد يوم مركبي راح توصل وتيجي البر. طريق عيوك أما العيد الروح ولا تدي سرك لناس دولة بالسر بيبوحوا. واكتم دموعك وداوي القلب بجروح. واكتم دموعك وداوي القلب بجروح. وده الصاحب اللي الصاحب اللي يصون الود هو اللي عند الشدايد يضحي مات هو بروحه. انس اللي فاتك يا عين ده الدمع ده خسارة. انس اللي فاتك يا عين ده الدمع ده خسارة. انس اللي فاتك يا عين ده الدمع ده خسارة. وش يعمل الدمع في اللي عنده حين نية. Thank you. الصاحب اللي يخاف من اسمع على صاحبه من قدم السب لا الحد قدامه لا الحد قدامه والحق ما يضعش طول ما هو ورا يا ضارب الرمل رالي وشوف بختي شوف ايه جرالي وايه مالي ومال بختي والحظ امتى هيصفى لي واشوف انا ولاقي معاك